السلام عليكم. بس الله ده بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه. إذن كما قلنا، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. يعني كما ذكرنا الكلام عن القدر، أن أعمال العباد علامة لهم. إذن من علامات الإنسان يكون ناجي يوم القيامة أنه يرغب في تعلم علم الدين. إذن جعل العلامات الأعمال علامة، والذي لم يرد الله به خير لا يفقهه في الدين. يعني يكون ما عندوش الهمة والرغبة الازدياد في علم الدين، يبعد. هذا علامة، يعني سوء الحال، علامة سوء الحال. أما علامة حسن الحال أن الإنسان عنده رغبة في تعلم علم الدين. وقل ربي زدني علما، هذا قرآن. وقل ربي زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن هذا كما قلنا علامة للإنسان أن يكون من أهل النجاة، أنه عنده الرغبة في قلبه أن يزداد، وعنده الهمة ليحضر مجالس العلم ويستفيد. إذن كنا تكلمنا عن القدر، وكل شيء بقدر. هناك من وفقهم الله لطاعته، والتوفيق هو خلق القدرة على الطاعة. التوفيق، العلماء عرفوا التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة. لهذا قلنا لا يجوز تقول الإنسان لا الله لا يوفق، لا يوفقك. قل إن شاء الله لا يوفقك، بالعكس تدعي بالتوفيق، لأن التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة. إذا تقول الله لا يوفقك، كأنك تدعي عليه بشي يكون عاصي، كأنك تدعي عليه بشي يكون عاصي. أنت مطلوب منك إذا تسعى للخير و تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله، لا يكون إلا ما قدر الله. إذن نريد أن نبين يعني فرق مهم بين الأمر والمشيئة. هذا أمر مهم، يعني حتى يعاد ويكرر، حتى يرسخ معلومة تكون راسخة حتى يفهمها الإنسان ويبلغ غيره. إذن الله أمر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن الله أمر بالصلاة والصيام والطاعات كما نعلم، ونهى عن المعاصي، الخمر، السرقة إلى غير ذلك. هذا مسألة الأمر. أما المشيئة غير الأمر، المشيئة غير الأمر. الله شاء وقدر أن يحصل كل ما يحصل في هذا العالم، هذا فيه ليس فيه نقاش، لأنه لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، والله غالب على أمره. لو كان يحدث في هذا العالم شيء لم يرده الله لكان عاجزا مغلوبا، ومن كان عاجزا مغلوبا لا يكون إلها. إذن هنا تبين أن الأمر غير المشيئة. إذا إنسان يشرب الخمر ويسرق وكذا، بعض الناس يقول لك أي هذا الله قدر له، أي نعم هذا ما فيش نقاش. إذا لا تعتقد هذا لا تكون مسلما كما بينا في الحديث. لكن الله نهى عن ذلك، معناها إذن الدين خاصك تركيز وتحفظ. بعض الناس أمور الدنيا يعطيها تركيز وفهم ورد باله، يعمر الملف كذا وكذا، وإلا ما يعطيهش المطلب متاعه. الرسول قال إن الله يبغض كل جعفري جواد، جيفة بالليل، حمار بالنهار، سخاب بالأسواق، عارف بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. هذا كثير ناس عارف أمور الدنيا، أمور الدنيا كذا وكذا كذا، خص الدوسي كذا، خصها كذا، باش تهز تستورد أو تجلب يعني بضاعة كذا، قانون يقول كذا، حافظ. تحكي لي شوية هكا تفاصيل خصها تركيز، سيب. الدين تحتاج إلى تركز أنت في سبيل الله، عندك أجر. الأجر مش كل شيء تعطي فلوس صدقة، كذلك تعمل الفكر في سبيل الله عندك أجر. هذا بيناه في دروس سابقة، كل فعل تعمله يعني موافق للشرع بالطبع وفعل خير تعمله في سبيل الله عندك أجر. فكي تركز في سبيل الله عندك أجر كبير. ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة. ألف ركعة، ألف ركعة قد واحد يبدأ يصلي يرقد بالتعب. وكملهم باب من علم الدين عنده أكثر من بنية حسن، عنده أكثر من إذن أجر أكثر من ألف ركعة نافلة. إذن قلنا الأمر غير المشيئة، نعيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني حتى واحد كافر، شفنا في القصة يعني كيفاش واحد كافر جاء الرسول قوي في الشعر، هو الوليد بن المغيرة، قال الرسول يعني قال للرسول اقرأ لي ما هو هذا القرآن، اقرأ لي. الرسول قرأ عليه هذه الآية، الآخر تعجب من قوة الآية، قال لي أعد. إذا الرسول قرأ عليه هذه الآية، هي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وبعد هذا اللي قوي في الشعر كافر قالوا هذا يراهم الشعر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ما رغم هذا ما أسلمش، يعني شوف بدأ يمدح يا اخي ابو جهل اسمع، انه هذا من يعني عندهم، هو من اشراف قريش وكذا، كيفاش يمدح في الرسول؟ خاف، يقول لك هذا يمدح، خاف عليه، تبع، خاف والعياذ بالله تبع الرسول ابو جهل. قالوا اسمع لانك تمدح فيه، قالوا خاصك تسبه، مش قومك يرضوا عليك، خاصك تسب محمد، مع انه هو اعترف. قالوا هذا يرام الشعر، يقول فيه هذا اللي يقرأ عليا، ما هوش الشعر، اقوى من الشعر هذا، مش في شعر القرآن هذا. ولكن الله الهادي ما اسلمش، قال بعد ما ذكر الله في القرآن، قال إنه لقول البشر، الله قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. إذن هذا يبين لنا أنه الله هو الهادي، مع أنه هذا الشخص اعترف أنه هذا منشي شعر يقول فيه وأقوى ويعلو ولا يعلى عليه. إذن كل شيء بتقدير الله، هذا ما فيش كلام، يعني الكفر بتقدير الله وأقل من الكفر، لكن الله يأمر بالخير وينهى عن الشر. إذن العبارة مهم كل واحد يكون حافظها، هذه نحفظها أولاد، وقبل يحفظوا فيها أولاد بتاع 5 7 سنين، هذه يعني مطلوب الناس كل يكون حافظها، أنه الخير يحصل بمشيئة الله ومحبته ورضاه، والشر يحصل بمشيئة الله وليس بمحبته وليس برضاه وليس بأمره. شفت الفرق؟ إذن الخير والشر كلها بتقدير الله، لكن الخير برضاه ومحبته، والشر ليس برضاه وليس بمحبته وليس بأمره. هذه مطلوب من الناس كل يكون حفظتها، بل هذه حافظينها من الصغار، يعني من الصغار، فكانوا يعني يتفرغوا في دروس أخرى، علم الحديث والسند والتفسير وكذا والقراءات، أنه هذا كل حافظينه، مدرسة حافظ الآن مش موجود، فلهذا تحتاج تفعل راجعوا هذا. كما إنسان ما بناش الساس باش يعمل زينة البيت وهو مازال ما بناش الساس، ما يبقى يبنى الساس، ولو عمل 10 سنين الساس ما تمرش خاصو يكمل الساس. هكا المعقول، هكاك في الدين، واحد مازال ما فهمش أصول هذه اللي كان قبل 5 سنين حافظينها، جبت لكم كتاب بتاع مدرسة ابتدائي ما عندش برشا، حتى في الخمسينات كان يعملوا فيها. لهذا نحتاج نعاودوه هكذا. الله تعالى قال ولكن كونوا ربانيين، جاء في صحيح البخاري تفسير الربانيون هم العلماء الذين يعني يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، هذه طريقة العلماء، العلم يؤخذ بالتلقي من الناس الثقات اللي أخذوا من غيرهم بالسند. إذن قلنا موضوع يعني يحفظ الإنسان الأمر غير المشيئة، الله يأمر بال يعني يأمر بالطاعات وينهى عن المعاصي، لكن الطاعات والمعاصي كلا يعني كلاهما يعني كل يحصل بمشيئة الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لأن هذه معلومة يحفظها الإنسان يبلغ غيره، يحكي لعائلته كذا. مهم عوض يضيع الوقت تلفزة ومسلسلات وكورة، ده ماتش كورة فهم كالتلاميذ، كأنها كأنهم في الفاك، عندها مثلا القهاوي تحس له كأنه في جامعة يقرأوا في الطب ولا في الهندسة ولا خرجوا مذكور. إذا بعض الناس يقول لك عقيدة وكذا، عقيدة إيه؟ عقيدة أهم شيء. شفنا نحن أفضل آية في القرآن فيها فاش، فيها في الحلال والحرام، لا فيها في العقيدة، آية الكرسي كلها فاش في العقيدة، في توحيد الله وتنزيه الله. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني شفتوا التأكيد، يعني السنة ونوم يعني نعاس، ونوم يعني يقول القائل قريب، لكن هذا بين تأكيد وأهمية الأمر. لا تأخذه سنة ولا نوم. تسمع إنسان، سمعت في حياتك واحد يقول لك الله ينام، اسمع حاشا، لكن رغم هذا الله أكد. هل يجي واحد يتجرأ يقول هذه علاش الله يذكر فيها؟ لما سمعتش إنسان قال الله ينام، لتأكيد الأمر الله ذكره. كذلك لأهمية الأمر نذكر في العقيدة. وهذا إذن هذا منين مأخوذ؟ من القرآن. الله أكد لا تأخذه سنة ولا نوم، وكانت بحكم الله يعني أفضل آية. قل هو الله أحد، أليس الرسول قال تعدل ثلث القرآن، يعني وفيها ما فيهاش لا حلال ولا حرام، فيها كل فاش في تمجيد الله وتقديسه وتوحيده وتنزيهه كلها. قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن، معناها ما يعني لها تفسير، معناها فيها أجر كبير يشبه، هكذا قال العلماء، يشبه هكذا تفسيرها، يشبه يعني ثلث القرآن. إذن قلنا الأمر غير المشيئة، نعيد ونكرر حتى ترسخ. العلماء نفسهم كانوا يراجعوا الدرس أكثر من 10 مرات، كل يعني كل درس ياخذوه يراجعوه كثيرا يرسخ. هذا مهم، تلقى ناس يعني بالمشاهد تحكي مع واحد تلقاه في اكثر من 50 سنة وما يعرفش هذا الامر. شخصيا حكيت مع ناس في 50 ما يعرفش هذا الامر. كل كان تعمل كذا بعد قل بمشيئة الله، كل شيء بتقدير الله، ما فيهاش نقاش. اذا انسان قد تلقى واحد تحكي معاه يشرب الخمر تقول له مش مليح نحي عليك كذا، قد هو يقول لك هكا الله قدر لي، قدر لي. إذا إنسان جاهل قد يقول لا، إذا قد يقول ليس بتقدير الله، هذا كفر صريح. أما إنسان تعلم الدين يقول له أنت لا تعرف المستقبل، ما تعرف ماذا قدر الله لك بعد هذه اللحظة، لا تعلمه أنت يقينا، عليك بالأسباب، هكذا تقوله، لكن لا يكون إلا ما قدر الله. هكذا اللي عنده العلم يقوله لا يكون منك إلا ما قدره الله، أنت عليك بالأسباب ولكن لا يكون منك إلا ما قدره الله، لكن أنت تقوله لا تعرف المستقبل. يعني حتى في الكلام مع الناس لابد من علم، وإلا قد تهلك نفسك. إذن الله قدر الخير والشر، كل ما يحصل من خير أو شر بتقدير الله. إنسان مشى انتحر بتقدير الله، بعض الناس يقول كيفاش تقول؟ يبهت. هذا من أصول الدين، إنسان مشى انتحر هذا بتقدير الله، إنسان مشى عمل إجرام بتقدير الله، هذا ما فيهاش نقاش. الناس من الجهل تلقاه يناقش في الموضوع هذا، ما فيهاش نقاش، هذا لا نقاش فيها. أما الله نهى عن ذلك، شفتوا كيفاش هنا الفرق بين الأمر والشيء. الله نهى عن الانتحار، لم يأمر بالانتحار، نهى عن الظلم عن قتل النفس التي حرم الله. أما أي شيء يفعله الإنسان خير أو شر بتقدير الله لا نقاش فيه، كل شيء بتقديره ومشيئته، لا يخرج شيء عن تقديره ومشيئته. إذا اعتقد خلاف هذا لا يكون مسلم. هذه أصول الدين، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ما معنى القدر خيره وشره؟ قال العلماء معناها أن تؤمن أن الله هو الذي قدر الخير والشر، يعني المخلوق الذي قدره الله هو الذي يوصف بالخير والشر. أما تقدير الله وصفة الله، يعني صفة الله لا توصف بالشر، تقدير الله حسن. معناها الله تعالى يفعل ما يشاء، يعني لا يذم ولا يلام على أنه خلق الأشياء المؤذية والحيوانات القبيحة وخلق الألم والوجع والكفر والضلال. هو خلق، هو خلق الإيمان والراحة وكذا، خلق المتضادات، وهذا دليل على كمال قدرته تعالى وأنه لا يعجزه شيء وأنه لا شريك له. هذا كله في معنى التوحيد. إذن تقدير الله حسن لا يلام ولا يعترض عليه سبحانه وتعالى. الله خلق أشياء وحرمنا عن فعلها، خلق الخنزير وحرمنا عن أكله، حرم علينا أكله، خلق الخمر وحرم علينا شربه، يفعل ما يشاء فعال لما يريد. إن هذه أمور أساسية الإنسان يناقش فيها. قد مبارك الله فيك. دونك On a rappelé que le hadith, celui pour qui Allah veut le bien, lui facilite l'apprentissage de la religion. Et donc, ce que fait la personne, c'est des signes pour elle. Donc, celui qui a la motivation d'apprendre la science de la religion, par la bonne voie, par transmission orale, la voie donc, des savants, la voie que le prophète nous a montrée, c'est un bon signe pour lui. C'est un bon signe pour la personne. Parce que ce que fait la personne, c'est des signes pour elle. Et si au contraire, c'est une personne qui ne s'intéresse pas à la religion à apprendre, c'est un mauvais signe. Même si quelqu'un il va souvent à la mosquée ou il fait l'apparence de la pratique, mais il ne s'intéresse pas à apprendre, c'est un mauvais signe quand même. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu avec l'ignorance. Donc c'est important. Apprentissage. Donc c'est Dieu qui facilite aussi le fait d'être un bon pratiquant, un bon musulman. C'est Dieu qui guide. Tawfiq, on dit en arabe, c'est-à-dire c'est Dieu qui crée, on aide à la personne la volonté de vouloir obéir à Dieu. Et c'est Dieu qui crée en la personne la volonté de vouloir désobéir ou de s'éloigner de la religion. Donc c'est Dieu qui guide et égare. Mais Dieu a ordonné, on a vu le verset, c'est Dieu qui ordonne. Donc les actes d'obéissance. Et il interdit les désobéissances, les péchés. Donc Dieu ordonne l'obéissance, l'adoration, et interdit la désobéissance et les péchés. Mais, que ce soit l'obéissance ou la désobéissance, le bien ou le mal, la douleur ou le repos, la douleur ou le repos, ou tout ce qui entre en existence, existe par la création de Dieu et par sa volonté. Donc Dieu fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre. Donc là, on voit qu'il y a deux choses à ne pas confondre, vraiment à ne pas confondre. C'est que Dieu ordonne, l'ordre et la volonté de Dieu. Il ne faut pas confondre l'ordre et la volonté. Dieu ordonne l'obéissance et interdit la désobéissance. Mais l'obéissance et la désobéissance ont lieu par la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'indiscutable, parce que c'est impossible, quelque chose arrive malgré Dieu. Donc tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. S'il arrivait quelque chose malgré lui, il serait vaincu, incapable. Et celui qui est vaincu, incapable, contraint, ne peut pas être Dieu, contraire à la raison. Donc tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu n'a pas de compte à rendre. Il guide et égare. Il guide qui veut et égare qui veut. Donc c'est un sujet important parce que des gens ils confondent. Donc ça c'est des sujets normalement de base, hein, mais il faut les répéter parce que beaucoup malheureusement il leur manque les bases. Donc il faut bien répéter ces sujets-là. Il se peut que quelqu'un discute avec quelqu'un qui boit de l'alcool, il fait des péchés, il lui dit arrête, c'est pas bien, mets-toi à pratiquer. Et l'autre, il dit, il se peut que l'autre, il pratique pas, mais il connaît la croyance, il dit, ah, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Donc là, il n'est pas permis. Enfin, il se peut qu'un ignorant, il va dire non. On va dire non, c'est pas Dieu qui a voulu, c'est de la mécréance claire. Par son ignorance, il tombe dans l'égarement facilement. Quelqu'un qui a appris la religion, il lui dit certainement, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui a voulu, c'est impossible, quelque chose arrive malgré Dieu. Mais toi, tu ne sais pas l'avenir, tu ne sais pas ce que Dieu a voulu pour toi dans un instant. Exactement, tu ne sais pas ce que Dieu a voulu. Le futur, c'est caché pour toi, c'est caché pour toute personne. L'instant d'après, personne ne le sait exactement. N'y a que Dieu qui sait. Donc, on lui dit, toi, fais les causes de pratiquer, d'arrêter les péchés, mais n'aura lieu que ce que Dieu a voulu. Tu ne feras que ce que Dieu a voulu pour toi. Fais les causes, mais n'aura lieu que ce que Dieu a voulu pour toi. Ça, c'est celui qui a appris. Celui qui n'a pas appris, qui n'a pas appris, peut tomber dans la mécréance facilement. En s'emportant dans la discussion, il va dire non, comment c'est pas Dieu qui a, il va dire c'est pas Dieu qui a voulu, ça c'est de la mécréance claire. Ta parole, ta pensée, chaque instant, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est impossible qu'il en soit autrement. Parce que s'il arrivait autre que ce que Dieu a voulu, cela voudrait dire qu'il a un associé qui veut autre chose. Et ça c'est de la mécréance claire. Donc, celui qui a appris ne confond pas. Il dit, c'est pas bien les péchés, c'est interdit, Dieu a interdit. Mais si quelqu'un il va se suicider, ben, c'est Dieu qui a voulu. Un ignorant, tu dis, oh, c'est comment tu dis ça? Il panique. L'ignorance fait qu'il panique. Ben, parce que c'est impossible qu'il arrive quelque chose sans la volonté de Dieu. C'est impossible rationnellement. Et selon le problème, évidemment. Quelqu'un qui fait le mal, c'est Dieu qui a voulu. Ça peut pas, il ne peut pas avoir lieu autre que ce que Dieu a voulu. Mais Dieu a interdit. Donc quelqu'un qui a appris, bah, il est dans le juste milieu. Il dit, si quelqu'un il fait le péché, il fait le mal, bah, c'est Dieu qui a voulu. Il peut pas avoir, c'est impossible qu'il y ait un associé qui a voulu ça. C'est impossible que la personne a vaincu Dieu. C'est impossible, ça. Donc, mais on dit, ça, c'est pas bien, Dieu a interdit. Vous voyez la différence? Donc, c'est important. Les gens, ils sont âgés, ils ne maîtrisent pas ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de les répéter. Avant, à 5 ans, 7 ans, les gens, ils connaissaient ça. Donc, ça, c'est important. Donc, ça, c'est les fondements. Sans ça, bah, celui qui croit que quelque chose arrive malgré Dieu, bah, il est mécréant. C'est comme s'il croit qu'il y a un associé à Dieu, c'est la même chose. Donc, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est impossible qu'il soit autrement. Ta pensée, tes sentiments, ta volonté, tes idées sont créées par Dieu. Chaque instant est créé par Dieu. Donc ça, c'est les bases de la croyance. C'est impossible qu'il arrive autre que ce que Dieu a voulu. Donc on a bien vu, on répète, c'est important pour que la personne mémorise et transmet, bien sûr, aussi. Dieu ordonne l'obéissance, le bien, et il interdit le mal, la désobéissance, les péchés, la mécréance. Il ordonne la foi et il interdit la mécréance. Mais tout ça, la foi, la mécréance, le bien, le mal, les péchés, ont lieu par le vouloir de Dieu, selon sa volonté éternelle qui ne change pas. Tous ses attributs ne changent pas. Kul sifat Allah la, kul sifat Allah la tataghayyar. Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. كل هذا يحصل بمشيئته سبحانه وتعالى. إذن كذلك ذكرنا أن الله تعالى لا يعترض عليه ولا يلام، وأن قدر الله صفته حسن. إنما الذي يوصف بالشر والخير هو المخلوق المقدور، يسمونه العلماء باصطلاح العلماء، يسمون المقدور أي المخلوق الذي قدره الله، منه خير ومنه شر. أما تقدير الله الذي هو صفته حسن لا يوصف بشر، لأن الله مالك كل شيء، نحن وما نملك ملك لله. ورأينا يعني في الدروس السابقة أن الظلم لا مستحيل في حقه تعالى، لأنه مالك لكل شيء وخالق لكل شيء. Donc on a vu un autre sujet important aussi, c'est que quand on dit que tu crois en la prédestination, qu'elle soit du bien ou du mal, ça veut dire les créatures que Dieu a prédestinées, parmi eux il y a le bien et parmi eux il y a le mal. Dieu a créé le bien et le mal. Mais l'attribut de prédestination de Dieu n'est pas qualifié de mal. L'attribut de Dieu est qualifié de bien. Parce que Dieu fait ce qu'il veut, tout lui appartient. Le fait qu'il a prédestiné, créé les bonnes choses, profitables, ou les choses nuisibles, ou les insectes nuisibles, c'est une perfection de la part de Dieu. Il crée tout cela. Donc ça, c'est un signe de la perfection de toute la puissance de Dieu, qui crée les choses opposées, bien, le mal, douleur, repos, le doux, la mer, etc. Donc, l'attribut de Dieu, il est qualifié de bien. Donc, quand on dit le prédestiné le bien et le mal, la prédestination du bien et du mal, ça parle des créatures que Dieu a prédestinées et a parmi elles ce qui est bien et parmi elles ce qui est mal. Donc ça, c'est des règles donc très, très importantes. إذن الإنسان إذا عمل حسنة يسمى عمله خيرا، وإن عمل الإنسان معصية يسمى عمله شرا، وكلاهما بخلقه تعالى. أما الله تعالى تقديره لا يسمى شرا، تقديره حسن ليس فيه شر. معناها صفة الله أما فعل العبد للقبيح قبيح من العبد، وأما تقدير الله للقبيح ليس قبيحا من الله، وكذلك خلقه للقبيح ليس من الله قبيحا، كما أن إرادته لوجود الشر ليست قبيحة منه، لأنه يفعل ما يشاء ومالك لكل شيء سبحانه وتعالى. إذن donc on a dit l'être humain s'il fait un acte de bien, on dit qu'il a fait une bonne chose. Son acte sert à quelque chose de bien. Et s'il fait un péché, on dit son acte est mal. Et tous les deux sont par la création de Dieu. Mais la prédestination de Dieu, qui est son attribut, n'est pas qualifiée de mal. La prédestination de Dieu, son attribut, est qualifié de bien. Mais c'est l'acte de l'esclave, de ce que quand il fait le mal, c'est là qu'il qualifie de mal. Donc en réalité, en résumé, c'est les créatures que Dieu a créées. Parmi elles, il y a le bien, il y a le mal. Mais l'attribut de Dieu n'est pas qualifié de mal. إذن شفنا كذلك أمر مهم، هو الإنسان لا يجوز يفسر القرآن برأيه، فذكرنا تفسير آية يعني في دروس خلال الأسبوع، سورة النساء، قوله تعالى يعني هذا الإنسان يفسرش، نشوف كيفاش العلماء يفسروا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما معناها هنا؟ معناها ما أصابك من نعمة فبفضل الله، وما أصابك من مصيبة وبلية فمن جزاء عملك. يعني هنا مقصود به الإنسان بصفة عامة، أعمال الشر التي عملتها نجازيك بها بهذه المصائب والبلايا، هذا معنى وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قلنا ما أصابك من حسنة معناها من نعمة فضل من الله، وما أصابك من مصيبة وبلايا فهو يعني جزاء لذنوبك، يعني أكثر البلايا تكون من الذنوب. وليس معنى الآية ليس معنى الآية أنه من الحسنة يخلقها الله وأنت العبد تخلق الشر، ليس معناها العبد يشارك هنا ليقول هذا، والمعتزلة يقولون هذا، يقول هذا يجعل العبد شريك لله، والله قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا معنى الآية، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. معناها أيها الإنسان يعني الشر والمعاصي التي تفعلها الله يجازيك عليها بالمصائب والبلايا. Donc, avancez, barakallahu fikum, pour remplir derrière. Donc, une aya sourate An-Nisa, aya 119, « وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. » Donc, la règle, on a vu, la religion, ce n'est pas en disant des soi-disant traductions qu'on trouve dans le commerce. La plupart, il y a des fausses traductions, ils traduisent n'importe comment. La religion, ce n'est pas transmission orale. On ne devient pas médecin en lisant des livres de médecine. Hein. La religion, c'est encore plus important. Donc, là, le verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qu'on vient de citer, ça veut dire, ça parle, ô toi, être humain, ce qui t'a atteint comme bienfait, c'est de la, c'est une grâce de Dieu. Ce qui t'a atteint comme bienfait, c'est une grâce de Dieu. Et ce qui t'a atteint comme épreuve, c'est à cause des péchés que tu fais. À cause de ces péchés, Dieu t'éprouve par ces épreuves-là. C'est ça que ça veut dire le verset. Ça ne veut pas dire ce que tu fais comme bien, c'est de la part de Dieu. Ce que tu fais comme mal, c'est toi qui le crée ou des choses comme ça. Non. Parce que dire cela, c'est faire que l'être humain soit associé à Dieu. Et ça, c'est de la mécréance. Et Dieu dit, Wallahu c'est-à-dire, Allah vous a créé ce que vous faites. Il y a des gens égarés qui disent ça, comme Mu'tazila. Donc ici, ça veut dire, tout ça, donc ici, ça veut dire ce que tu as, ce qui t'a atteint comme bienfait, c'est une grâce de la part de Dieu. Et ce qui t'a atteint comme épreuve, c'est à cause des péchés que tu fais. C'est ça que ça veut dire. Donc, la règle, il ne faut pas interpréter tout seul et lire des simples traductions. Beaucoup disent, ah, je dis le Coran, et je lis les traductions. Et il y a beaucoup de mauvaises traductions. Donc, c'est les savants qui interprètent. Et après, on peut traduire l'interprétation correcte, bien évidemment. Donc, en tout cas, croire que quelque chose arrive malgré Dieu ou croire que Dieu a un associé, donc quoi que ce soit, c'est de la mécréance. C'est un Dieu d'islam. باختصار إذا إنسان يعتقد أن شيء يحصل من غير تقدير الله ولو في جزء صغير هذا لا يكون مسلما لأن هذا أصل الاعتقاد أن خير وشر كلاهما بتقديره وخلقه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حسنا شفاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته